مشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. القانون اللي قاعدين نتحدث عنه هو اسمه قانون الطلب، وتحدثنا عن قواعد في هذا القانون. قلنا ان الانسان اول شيء عليه ان يسأل، اذا اراد ان يحصل على شيء فعليه ان يسأل اولا. وقاعدة ثانية ذكرناها انه عليه ان يسأل صح، يعني يسأل أيضا بطريقة صحيحة. فهناك من الناس من يسأل بطريقة خاطئة، من يسأل مثلا أنا ليش مكتئب أو كيف أكتئب، أو السؤال اللي راود الحقيقة الحركة الصحية خلال 40-50 سنة اللي فاتت، اللي هي كلها كيف نستطيع أن نتغلب على الأمراض. طبعا في قانون اسمه قانون الاهتمام راح نجي له، هذا معناته حيزيد الأمراض، هذا لا يقلل الأمراض يزيد. مثل وزارات الصحة اللي موجودة في الوطن العربي كلها وزارات الأمراض ليست وزارات الصحة. عمرك عزيزي المشاهد حضرت محاضرة عن الصحة في وزارة الصحة؟ يعني تقريبا ما في دولة عربية عملتها، يمكن في حاجة نادرة في وزارة منتبهة. كل اللي نسمعه من وزارات الصحة هو عن المرض، فهي المفروض تكون وزارة علاج الأمراض مثلا، أو وزارة غياب الأمراض، أو وزارة حل مشكلة الأمراض، لكنها ليست وزارة الصحة. يعني أنت الآن إذا سألت طبيب تقول له مثلا كيف أنا أحافظ على صحة جيدة، أنت قاعد تسأل إنسان غلط. إيش عرفه هو كيف تحافظ على صحة جيدة؟ طبيب لا يعرف كيف تحافظ على صحة جيدة. طبيب يعرف كيف يشخص مرض، كيف يعني ما الذي يؤدي إلى هذا المرض، شنو أفضل دواء لهذا المرض، لكنه لا يعرف كيف تعيش حياة صحية. الطبيب يفقد 10 سنوات بمجرد ما يكون طبيب. يعني مثلا معدل الحياة في أمريكا 76 سنة، الطبيب 66. يعني الشيء الطبيب تلقائيا الأطباء يفقدون يعني 10 سنوات من حياتهم بدون ما يصبحون. ليش؟ لأن المنهج بحد ذاته لا يدعو لحياة صحية مديدة، اللي هي واحدة من قواعد التنمية الرئيسية أو معايير التنمية. فإذا سل، لكن سل بطريقة صحيحة. قاعدة للمرة اللي فاتت تكلمنا عنها سميناها سل بطريقة صحيحة وبهدوء، يعني سل وسل بطريقة صحيحة وسل بهدوء. وسل بهدوء هذه تتطلب أنه الإنسان عندما يسأل يسأل برفق، لأن أنت تريد أن ترسل طاقة صح، دعاء صح، فلا بد أن يخرج بطريقة هادئة، يعني نفس مطمئنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الموقن بالإجابة مستحيل يعني يكون مضطرب ومنزعج وكذا، هو موقن بالإجابة خلاص، شو المشكلة يعني؟ فعنده طمأنينة، عنده هدوء. اليوم الناس يعلمون، يقول قبل ما تسأل شيء، طبعا السؤال قد يكون السؤال من الله سبحانه وتعالى هذا الأول، قد يكون سؤال أنت تريده، يعني أي شيء تريده من الدنيا فهو سؤال. فأنت إذا أردت الصحة فهو سؤال، حتى لو ما سألت الله سبحانه وتعالى الصحة بس أنت تتكلم تريد الصحة، فهذا سؤال بحد ذاته سؤال. سؤال معناته بدأت تتحرك النية الآن تجاه شيء معين. فكيف تسأل بطريقة هادية؟ اليوم يقول لك تضع، تجلس جلسة كذا وتصفي الاضطرابات اللي موجودة في الداخل. اليوم فقط علمت أن كتاب أنا قاري من 10 سنوات تقريبا اسمه The Power of Focusing. وPower of Focusing هذا لواحد أمريكي من جامعة شيكاغو، عمل دراسة على موضوع ليش الاستشارات النفسية غالبيتها ما تشتغل، وشنو السبب أن الاستشارات النفسية اللي تشتغل قاعد تشتغل. فخذ 1000 استشارة ناجحة، يعني ناس سووا استشارات نفسية، وشاف هم شلون قاعد يسببون نجاحات، صورهم بالفيديو، صور 1000 الجلسات، و 1000 جلسة هذول اللي هم حققوا نجاحات خذاهم ودرسهم على جنب. فاكتشف شيء في غاية الخطورة، أنه وذلك أنا أقول، أنا شخصيا أقول الكلام هذا، أن الاستشارات النفسية والطبية كذلك ما تعمل. يعني هي العمق، يعني مفهوم الاستشارة لا يعمل. ذاك إحنا في الاجتماعات صار لنا تقريبا سنة وشيء نجتمع لتطوير موديل، نموذج مختلف عن النموذج التقليدي للقديم الاستشارة، وخرجنا بمفهوم جديد تماما على موضوع كيف تقدم الاستشارة اللي تعمل. يعني بالنهاية هو الشخص هذا يحصل فيها على نتيجة، أنا كل يهمني حصل على نتيجة. لأن أنا أول ما فتحت المركز قبل تقريبا يعني 12 سنة، كان هدفي أن عيادة الاستشارات تسكر خلال 3 سنوات. طب المركز لحد الآن مستمر وفي استشارات أكثر من الأول، قلت في شيء غلط إحنا قاعد نسوي. أنا بعض الاستشاريين سألت استشاري قلت له أنت عندك مراجعين مستمرين صار لهم فترة؟ قال عندي مراجعين صار لهم 4-5 سنوات معاي، ما شاء الله من 6 سنوات معاي. هذا الاستشاري مشى من المركز. إذا واحد طالب استشارة صار 5 سنوات 6 سنوات، شو أنت شفتح بزنس أنت ولا شنو؟ يعني معناه أن في شيء غلط، هذا الاستشاري قاعد يسوي حاجة خطأ. إذا أنا راجع طبيب صار لي 5 سنوات إيش هالغباء؟ إذا أنا راجع استشاري صار لي 5-6 سنوات هاي ترزق علي. يعني أنا قاعد أسوي شيء المفروض الأصل أن أنا واحدة من القواعد اللي كنت حطيتها لما كنت أخذ استشارات أنه ما يطول معي شخص كم 3-4 جلسات، أو لأن أنا ما أقدر أقدم له خدمة أحسها غشة يعني. فواحدة من السيدات كانت جلست 4 جلسات في حالة اكتئاب، رابع جلسة ما في تحسن، خامس جلسة قلت لها أنا يعني حقيقة أنت وش قاعد تشوفين سمعتي؟ لأن الحين صار لك يعني بقعد معك 5-7-8-10 جلسات تقول حق الناس أنا رحت حق صلاح الراشد جلسة معاه 20-30 جلسة وصراحة ما استفدت، أو لا شوية تحسنت وكذا. فهي مسألة. وثاني شيء هو في الحقيقة أنا ما قاعد أخدمك صح، أنت بالنهاية طالبة وقت وجهد ومال وكذا. فعرفت بعدين فيما بعد أن هي يعني مستفيدة من الاستشارة، قلت خلنا نكتشف. فقمت أسألها سؤال على طريقة ناثانيال براندن، أسأل السؤال أقول له أنا مكتئبة لأن، طبعا أنا مكتئبة لأن، أنا محافظة على الاكتئاب لأن. فقمت حتى اكتشفنا أنها مصطحبة للاكتئاب بسبب أن زوجها يهتم فيها. لما تكون مكتئبة زوجها يجيبها ووديها وكذا، مستفيدة من الاكتئاب يعني. لما تكون مش مكتئبة الزوج يجلس في الديوانيات وبالدواوين إلى الليل إلى كذا ويرجع الصباح وما يهتم فيها يعني وكذا. فالاكتئاب وليد فائدة. لا احنا كذا نبدأ نضبط الموضوع، تعال يا زوج نجلس ونتناقش القصد الفكرة. إذا ما تعرف العمق في المسألة هذه ستستمر تفعل نفس الشيء. راح نكمل في موضوع شلون نسأل ونسأل بهدوء في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.